نواصل دروسنا ونواصل إن شاء الله عز وجل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول المصدر الرابع من مصادر التشريع وهو القياس. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن شروط العلة، ووصل بنا الحديث إلى الكلام عن المصالح المرسلة. اليوم إن شاء الله نعاود الكلام في مباحث القياس، فنقول بعد ذلك أركان القياس. أركان القياس: أول ركن الأصل، وهو المقيس عليه. أركان القياس: الأصل وهو المقيس عليه، ويسمى المحمول عليه والمشبه به، ويسمى المحمول عليه والمشبه به، ويشترط في الأصل لكي يكون أصلا ويتم القياس عليه أن يكون حكمه ثابتا، أن يكون حكمه ثابتا بنص من الكتاب أو السنة، أو إجماع، ولا يكون منسوخا، ولا يكون منسوخا. يبقى يشترط في الأصل ليصح أصلا يتم القياس عليه والحمل عليه والتشبيه به أن يكون حكمه ثابتا إما بنص الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا يكون منسوخا، ولا يكون منسوخا. الشرط الثاني أن يكون حكم هذا الأصل، ألا يكون عفوا، ألا يكون حكم هذا الأصل، ألا يكون حكم هذا الأصل ثابتا بالقياس، ثابتا بالقياس. فإذا كان حكم الأصل ثابتا بالقياس فلا يصح القياس عليه، فإذا كان حكم الأصل ثابتا بالقياس فلا يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إلى الأول أولى، لأنه يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إلى الأول أولى. مثال ذلك، مثال ذلك: يجري الربا في الذرة قياسا على الأرز، يجري الربا في الذرة قياسا على الأرز، ويجري الربا في الأرز قياسا على البر، قياسا على البر اللي هو القمح يعني، البر. أعيد تاني: يجري الربا في الذرة قياسا على الأرز، ويجري في الأرز قياسا على البر. فالقياس في هذه الحالة غير صحيح، لأن القياس تم على أصل ثبت حكمه بقياس، لأن القياس ثبت على أصل تم حكمه بقياس، على أصل تم حكمه بقياس. والصواب أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البري، يجري الربا في الذرة قياسا على البري. الشرط الثالث في شروط الأصل نعم، أعيد المثال، في الشرط الثاني من شروط الأصل في القياس يجري الربا في الذرة قياسا على الأرز، ويجري في الأرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، لأنه تم إثبات حكم على قياس ثبت حكمه بالقياس. مظبوط، ثبت حكمه بالقياس، نريد أن يثبت حكمه بنص، إما من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع، ده شرط عندنا في ثبوت حكم الأصل. أما أن يثبت حكم الأصل بقياس ما ينفعش القياس عليه. يقول: ولكن الصواب أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر، قياسا على الإيه؟ البر. يبقى احنا هنا أثبتنا حكما لفرع على أصل، حكم الأصل ثبت بنص أم بإجماع أم بقياس؟ بنص، اللي هو البر بالبر والشعير بالشعير الحديث. الشرط الثالث أن يكون الحكم لهذا الأصل، أن يكون لحكم هذا الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل وبين الفرع، أن يكون لحكم هذا الأصل علة معلومة، يعني معلوم العلة ليمكن الجمع بين الأصل وبين الفرع. فإن كان حكم الأصل تعبديا لم يصح القياس عليه، فإن كان حكم الأصل تعبديا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك: صلاة المغرب عند غروب الشمس، صلاة المغرب عند غروب الشمس، وكذلك صلاة الظهر عند الزوال، كل هذه أمور مجهولة العلة فلا يصح القياس عليها، مجهولة العلة فلا يصح القياس عليه. يبقى كم شرط يا مشايخ دلوقتي في موضوع الأصل؟ ثلاث شروط: أن يكون الأصل ثبت حكمه بنص من كتاب أو سنة أو إجماع، أن لا يكون حكم هذا الأصل ثبت بقياس، أن يكون لحكم هذا الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الفرع وبين الأصل. الركن الثاني من أركان القياس وهو الفرع، وهو الفرع، والمعني بالفرع هنا هو الشيء المجهول الحكم، هو الشيء المجهول الحكم الذي يراد إلحاقه بالأصل، هو الشيء المجهول الحكم الذي يراد إلحاقه بالأصل. يعني أنا عندي مثلا المخدرات كالأفيون مثلا وغيرها، ده شيء أريد أن أعرف حكمه، فبنقول مجهول الحكم، أريد أن ألحقه بأصل لكي أعرف حكمه، ده بنسميه الايه؟ الفرع. شروط الفرع لكي يكون فرعا يتم إلحاقه بأصل. طيب قبل أن أكمل شروط الأصل، كم شرط قلنا يا شيخ؟ 3 شروط. طيب مجتمعة ولا منفردة؟ مجتمعة كلها، حكمه ثابت بنص، ألا يكون حكمه ثابت بقياس، بعد ذلك أن يكون إيه؟ أن تكون علته إيه؟ معلومة. طيب الفرع بقى، أول شرط في الفرع أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك، نعم ها؟ الشرط الثاني، نعم، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. الشرط الثاني أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة السابقة، أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة السابقة. مش خدنا مسالك العلل ولا خدناهاش؟ ماشي. أن تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك العلة السابقة. الشرط الثالث ألا تخالف العلة نصا ولا إجماعا إذا كانت مستنبطة، ألا تخالف العلة نصا أو إجماعا إذا كانت مستنبطة. الشرط الرابع ألا يكون للفرع حكم منصوصا عليه بنص، ألا يكون للفرع حكم منصوصا عليه بنص مخالف حكم القياس، مخالف حكم القياس، لأن القياس في هذه الحالة سيكون على خلاف النص. ألا يكون للفرع حكم منصوصا عليه بنص مخالف حكم القياس، لأن القياس في هذه الحالة سيكون على خلاف النص، وهذا باطل بالإجماع. الركن الثالث من أركان القياس، الركن الثالث عندنا الأول حاجة الأصل، بعد ذلك الإيه؟ الفرع. الركن الثالث وهو العلة، وقد سبق الكلام عنها. بعد ذلك شروط القياس، شروط القياس. الشرط الأول ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع، ألا يخالف دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس. بقياس يصادم النص أو الإجماع. فإن حدث فيسمى بالقياس الفاسد. وهو المراد من كلام السلف في ذم القياس، وهو المراد من كلام السلف في ذم القياس. يعني تسمع مثلا محمد بن سيرين يقول: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. ما الذي يعنيه بقوله هذا؟ القياس الفاسد، هو الذي يخالف نصا من كتاب أو بإجماع. مثال ذلك: أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياسا على صحة بيعها وشرائها، على صحة بيعها وشرائها بغير ولي. يعني المرأة حين تشتري من غير ولي، واخد بالك، وحين تبيع كذلك، وحين تستأجر كذلك، أو تؤجر كذلك من غير ولي. طيب، ما البيع والشراء والإيجار عقود والنكاح عقد، فكما يصح بيعها وشراؤها واستئجارها بغير ولي، قياسا عليه يصح نكاحها بغير ولي. هكذا قال. اكتب: فهذا قياس فاسد الاعتبار. لمصادمته للنص الصريح. لمخالفته للنص الصريح. روى الإمام أحمد بسند صحيح، ورواه ابن ماجه والطبراني من حديث عائشة ومن حديث أبي موسى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي رواية قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طيب، الشرط الثاني من شروط صحة القياس هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الأصل والفرع والعلة، هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الأصل والفرع والعلة التي ذكرناها قبل ذلك. معايا يا اخوانا كده؟ طيب، بعد ذلك تقسيمات القياس. تعبت ولا تقسيمات القياس؟ نعم. ما احنا اخذناه، مش واخد بالك؟ ها؟ ما هو القياس ثلاث اركان: الأصل والفرع والعلة. ها؟ لا، ما احنا قلنا دي الأركان، بعد ذلك خدنا كل ركن وكلمنا في شروط. فقلنا في الأصل أن يكون الحكم ثابت بنص من كتاب أو سنة أو إجماع، أن يكون الحكم ثابت بقياس. بعد ذلك الشرط الثالث إيه؟ أن تكون العلة معلومة. معايا؟ بعد ذلك تقسيمات القياس. ينقسم القياس باعتبار الصحة والفساد إلى قسمين: القسم الأول قياس صحيح، القسم الثاني قياس فاسد. وينقسم باعتبار الاستدلال إلى ثلاثة أقسام. قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه. قياس العلة، قياس العلة، قياس الدلالة، قياس الشبه. الشبه أولا، قياس العلة وهو المعني عند إطلاق القياس، وهو المعني عند إطلاق القياس، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهما اللي احنا بنقوله القياس. مثال ذلك، قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اكتب كده في الهامش الأصل، تحت منها الفرع، تحت منها العلة الجامعة، تحت منها الحكم. الأصل فوق، تحت منها الفرع، العلة الجامعة، الحكم. أمام الأصل اكتب من سبق من الأمم، اللي هو قد خلت من قبلكم سنن. الفرع أنتم معشر الأمة. العلة الجامعة التكذيب. الحكم الهلاك. التكذيب، نعم، الحكم الهلاك. مثال آخر، قال تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ماشي كده؟ الأصل أرسلنا إلى فرعون رسولا، الفرع أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، العلة الجامعة المعصية. العلة، حاضر. الأصل أرسلنا إلى فرعون رسولا، الفرع أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، العلة العصيان. الحكم كل من عصى الرسول أخذناه أخذا وبيلا. ثانيا، قياس الدلالة. قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع، الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها. بدليل العلة وملزومها، الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومه. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فدل سبحانه وتعالى بما أراهم من الإحياء فدل سبحانه وتعالى عبادهم بما أراهم من الإحياء الذي تحقق وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه. وهو الإحياء بعد الموت. فدل سبحانه وتعالى عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحقق وشاهدوه، اللي هو إيه؟ إحياء الأرض بعد موتها، على الإحياء الذي استبعدوه وهو بعد الموت. وذلك قياس إحياء على إحياء. مثال آخر، قال تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ فهذا أيضا قياس إحياء على إحياء بدلالة العلة وملزومها. قياس إحياء على إحياء مثل الأول أيضا. القسم الثالث قياس الشبه. قياس الشبه، فهذا لم يحكه الله تعالى إلا عن أهل الباطل. مثال ذلك: قولهم، أي قول أهل الباطل، ما نراك إلا بشرا مثلنا. فكيف تأتيك الرسالة؟ أدي معنى الكلام. فكما لا يكون نحن رسلا فكذلك أنتم. فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا، لا مزية لكم علينا. تاني حضر: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من سلطان. الآيات معنى الكلام إيه؟ يعني ماذا يريد أن يقول أهل الشرك؟ كما لا يكون نحن رسلا فكذلك أنتم، فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا، لا مزية لكم علينا. فإذا تساوينا في هذا الشبه، يعني احنا بشر وانتم بشر، واحنا لا نكون رسل، يبقى انتم زينا لن تكونوا رسل. فأنتم مثلنا لا مزية لكم علينا. فأنتم مثلنا لا مزية لكم علينا. فكان الرد إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ما نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. مثال آخر، احنا قلنا قياس الشبه لم يأتي في القرآن إلا على لسان من؟ أهل الشرك والطغيان. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فاعتبروا التراضي في المعاوضة دليل على الإباحة المشروعة. فاعتبروا التراضي في المعاوضة دليل على الإباحة المشروعة. وهذا باطل، لأن التراضي لا يعول عليه إلا بإذن الشارع. لأن التراضي لا يعول عليه إلا بإذن الشارع. اكتب عندك كده فائدة. فائدة: ما للغير لا يصح للغير ولا مصطفى. اكتب: مال الغير لا يحل للغير إلا عن طريقين مجتمعين. مال الغير لا يحل للغير إلا عن طريقين مجتمعين. الطريق الأول طيب نفس صاحبها وإذن الشارع. طيب نفس صاحبها وإذن الشارع. الأمر الثاني إذن الشارع وإن لم يطب نفس صاحبه. معايا يا أخوانا كده؟ بعد ذلك لا يوجد في شريعة الإسلام شيء على خلاف القياس. لا يوجد في شريعة الإسلام شيء على خلاف القياس. نعم، أي نعم، لا يوجد في شريعة الإسلام شيء على خلاف القياس. ومن ادعى وقوع اختلاف بين الخبر والقياس، ومن ادعى وجود الخلاف بين الخبر والقياس فليس ثم إلا احتمالين، فليس ثم إلا احتمالين. الأول عدم ثبوت الخبر المخالف لهذا القياس. عدم ثبوت الخبر المخالف لهذا القياس. الأمر الثاني فساد هذا القياس. فساد هذا القياس. وعليه فالقياس مصدر من مصادر التشريع تثبت به الأحكام الشرعية بالشروط المتقدمة. وعليه فالقياس مصدر من مصادر التشريع تثبت به الأحكام الشرعية بالشروط المتقدمة. والله عز وجل أعلى وأعلم. ده إن شاء الله آخر درس في علم أصول الفقه، وهنبدأ إن شاء الله عز وجل بعد العيد إن شاء الله في الدلالات وأنواعها. وإن شاء الله السبت الدرس مستمر السبت القادم، ولكن بس أنا أعلن إن مباحث الأصول سنقف عند هذا الحد. وكده أخذنا في علم أصول الفقه الحكم الشرعي بأنواعه والمحكوم عليه والمحكوم فيه. الدورة اللي بعد كده أخذنا فيها مصادر الأحكام الشرعية اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.